هل يجوز للمسلم أن يتجوز غير مسلمة؟ وجزاكم الله ألف خير. نعم يجوز للمسلم، يجوز للمسلم يتزوج الكافرة الكتابية المحصنة، وهي التي لا تعرف بتعاطي الفواحش، هي الحرة العفيفة، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أحل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من المؤمنات من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فالمحصنات من أهل الكتاب هن الحرائر العفائف، فيجوز للمسلم أن ينكح المحصنة من اليهود والنصارى، لكن تركها أولى وأفضل، والاكتفاء بالمسلمات، لأن نكاحها قد يجر الزوجة إلى دينها ويجر أولادها إلى النصرانية واليهودية، ولهذا كره ذلك يوم من الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخافوا من ذلك. وإلا في الحلسة هن حلال بنص القرآن الكريم الحمد لله، إذا كنا محصنات عفيفات معروفات بالبعد عن الفواحش وعن الزنا حرائر لا مملوكات، فإنه يتزوجها المسلم ولو كان قادرا على مسلمة، لكن نكاحه للمسلمة أولى وأفضل وأسلم وأبعد عن الفتنة له ولأولاده. نعم جزاكم الله خيرا. أما غير أهل الكتاب فلا. أيوة. كالملاحدة من الشيوعيين، نعم، أو الوثنيين كالمجوس وأشباههم، نعم، أو شبههم من سائر الكفرة، هؤلاء لا يجوز نكاح نسائهم، إنما هذا خاص بأهل الكتاب اليهود والنصارى. أما بقية الكفار فلا يجوز المسلم أن ينكح منهن أحدا. نعم جزاكم الله خيرا. والأمر كما تفضلتم سماحة الشيخ هو مباح والحمد لله، لكن هل يشترط في الكتابية شروط معينة أو أن الأمر على الإطلاق؟ مثل ما قال محصنات ومسافحات، لا كنا زواني يكون معروضات بالستر طيب والبعد عن الفاحشة، أما يكون زواني مسافحات لا تنكح طيب. لا مسلمة ولا كافرة طيب، لكن ينكحها إذا تأكد عن حالها وأنها محصنة يعني عفيفة، فإذا تأكد عن حالها بشهادة العارفين بها تزوجها، ومع هذا كله فتركها أفضل. أيوة. ولو كان محصنة ولو كان عفيفة تركها أولى وأفضل. نعم. لأن هذا أسلم لدينه، لأنه قد يجره حبه لها إلى أن يعتنق دينها أو يتسهل في دينه. نعم. وقد يجر أولادها كذلك إلى أن يكونوا مع أمهن في اليهودية والنصرانية، وقد يطلقها ويذهب بأولاده إلى بلادها أو إلى جماعتها. نعم. فالحاصل أن في خطر. صحيح. أن في خطر كما قاله الصحابة رضي الله عنه. نعم. جزاكم الله خيرا. فيما يخص دينها شيخ عبد العزيز، دينها كافرة. كافرة. نعم. لكن هل سمه الله كفارة، لكن هل يشترط عليها أن تكون ملتزمة بشيء من أحكام دينها؟ كما قال سبحانه: لم يكن من أهل الكتاب ومشركين، لم يكن كفروا من الكتاب ومشركين. أيوة. سمهم كفرة. نعم. فالمقصود أنهم كفرة، اليهود والنصارى كفرة ومشركون أيضا. أيوة. ولكن عند الإطلاق أيوة المشركون عباد الأوثان. أيوة. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وقد يطلق اسم الشرك على الجميع كما في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما المشرك نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذا يعم اليهود والنصارى وجميع المشركين، ليس لهم أن يقربوا المسجد الحرام، ولكن يستثنى من المشركين أهل الكتاب فلا مانع من نكاح نسائهم إذا كنا محصنات معروفات بذلك، وترك ذلك أفضل. وفي هذا العصر أشد وأشد، لأن ضعف الإيمان في الرجال وكثرة الفتن في العصر الحاضر وكثرة الدوافع إلى الميل إلى النساء والطاعة للنساء، هذا يوجب الحذر ويشد معه الخطر. نعم. فتركها بكل حال أفضل. نعم جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم.